الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 13 في تبسيط كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونتناول فيه كتاب الحج. الحج ركن من أركان دين الإسلام، أوجبه الله تعالى بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج إنما يجب مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة في العمر. ووجوب الحج إنما يجب على من وجدت فيه شروط الحج، وهي 6 شروط. الشرط الأول الإسلام، بمعنى أن الكافر لا يصح منه الحج إذا حج وهو غير مسلم. أما بالنسبة لمخاطبته بالحج وعقوبته في الآخرة لتركه الحج فهو يعاقب على ذلك. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج. والثالث البلوغ، فغير البالغ لا يجب عليه الحج، ولو قدر أنه حج فإن حجه صحيح، لكنه لا يجزئ عن حج الإسلام. وقد ورد في ذلك دلة تدل على أن الصبي لا يجب عليه الحج، وأنه غير مكلف، لأن القلم قد رفع عنه كما ورد في الحديث. وأما الشرط الرابع الحرية، فالمملوك لا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. وقد ورد عن ابن عباس أن حجة غير البالغ والمملوك لا تجزئ عن حجة الإسلام، ولم يعرف عنه مخالف في عهد النبوة. الشرط الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة فسرها أحمد والشافعي بالاستطاعة المالية، بالاستطاعة المالية، وفسرها مالك بالاستطاعة البدنية، وفسرها أبو حنيفة بالأمرين معا. وقد ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. رواه أحمد. وفسر المؤلف قال: الاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. وهذا يختلف ما بين زمان وزمان. في الزمان الأول الراحلة هي الدابة، وفي زماننا الحاضر لا بد من توفر النفقات التي يحتاج إليها الإنسان في رحلته، سواء كان منها ما يتعلق بمركوبه أو بسكنه أو نحو ذلك، بشرط أن تكون فاضلة عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام، تكون هذه النفقة فاضلة عن هذه الأمور. الشرط السادس بالنسبة للمرأة، يشترط لوجوب الحج المحرم، فالمرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج، ولا يلحقها مأثم لتركها الحج. بعض فقهاء الشافعية قالوا بأن المحرم ليس بشرط، لكن قول الجمهور أسهل على النساء. لماذا؟ لأنه يقول: لا تأثم المرأة لتركها الحج، ولا تكون لا يكون عليها وزر بسبب تركها الحج إذا تركته لعدم وجود المحرم، وهو الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا الشرط إنما هو لمن يحتاج، للمرأة التي تحتاج للسفر إذا أرادت الحج. أما المرأة التي تكون في مكة فليس هذا شرطا بالنسبة لها. من هو محرم المرأة؟ محرمها إما الزوج، وإما من تحرم عليه على التأبيد. أما من تحرم عليه على التوقيت كأخ الزوجة كزوج الأخت فهذا تحرم يحرم عليه أن يتزوج بالمرأة، لكن التحريم مؤقت ومن ثم لا يكون محرما. وهذا التحريم إما أن يكون بنسب كالأخ وابن الأخ والعم وابن الأخت، أو سبب مباح. المراد بالسبب المباح الرضاع والمصاهرة، ويخرج بقوله السبب المباح السبب المحرم كما في الزنا، فإن بنت الموطوعة بالزنا محرمة، لكن تحريمها ليس بسبب مباح وإنما هو سبب محرم، ولذلك لا يكون محرما لها. من فرط ولم يحج حتى مات فإنه يجب إخراج حجه وعمره من ماله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن أبيها الذي مات ولم يحج فقال حجي عن أبيك. لو قدر أن غير المستطيع حج أو أن المرأة حجت من غير محرمها صح الحج وأجزاها، المرأة تأثم لكونها سافرت بدون محرم. من حج لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولا، وبشرط أن يكون المحجوج عنه ميتا أو عاجزا آذنا. أما من لم يحج عن نفسه فلا يصح له أن يحج عن غيره كما هو مذهب أحمد والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والأظهر أن هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الموقوفات على ابن عباس، لكن ابن عباس كان مفتي الصحابة وأقواله تشتهر ولم يوجد مخالف، فدل هذا على أنه قد حصل الإجماع السكوتي عليه. قال المؤلف باب المواقيت. هناك مواطن يحرم الإنسان منها متى أراد الحج أو العمرة، قال عنها النبي كما جاء في حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي بقرب المدينة وقد دخلت في عصرنا الحاضر في بنيان المدينة، وهو واد يقع عن المدينة جنوبا. قال ولأهل الشام الجحفة، والجحفة أيضا الصواب أنه واد أقرب ما يكون إليه رابغ. وقال ولأهل نجد قرن، هذا قرن المنازل وهو واد أيضا ويسمى اليوم السيل الكبير أو وادي محرم. قال ولأهل اليمن يلملم، ويلملم أيضا الصواب أنه واد ينزل من شفا بني سفيان حتى يصب في البحر ويقرب من مكة حتى يصل إلى قرابة 80 كيلا ثم يبعد عنها، وإذا أحرم من أي محل من هذا الوادي أجزاه. وليست يلملم جبلا ولا مدينة وإنما هي واد. وقال فهن لأهلهن، يعني أن أهل هذه المناطق إذا مروا بهذا الميقات وجب عليهم أن يحرموا منها متى أرادوا الحج والعمرة. قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني أنه يجوز لمن مر بهذه المواقيت أن يحرم منهن ولو لم يكن من أهلهن. قال فمن كان دونهن، أي من كان منزله دون هذه المواقيت، فمهله أي محل إحرامه من أهله أي من مكان سكنه، وكذلك أهل مكة يهلون منها يعني للحج. أما بالنسبة للعمرة فأهل مكة لا بد أن يخرجوا إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة أن تحرم من الحل، والأصل في الأوامر النبوية أن تكون على الوجوب. بالنسبة لأهل المشرق أهل العراق فميقاتهم ذات عرق، وذلك وقد ورد ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وورد أن أهل العراق سألوا عمر فوقت لهم ذات عرق اجتهادا منه فوافق اجتهاده النص النبوي. قال: من لم يكن طريقه على ميقات، من كان يسافر لكن طريقه لا يمر بشيء من هذه المواقيت، فإن ميقاته إذا حاذ أقرب هذه المواقيت إليه. ومثل هذا من سافر في الجو أو سافر في البحر، فإنه إذا حاذ أقرب هذه المواقيت أحرم منه. قال المؤلف: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. وهذا هو مذهب أحمد والشافعي، أن من أراد دخول مكة بغير تكرار واعتياد فيجب عليه الإحرام والعمرة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات وقال: خذوا عني مناسككم. والقول الثاني بأنه لا يلزم الإحرام للحج أو العمرة، ويجوز للإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام، وهذا القول أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: ممن أراد الحج أو العمرة. قال: إلا لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في فتح مكة حلالا، أو حاجة أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، لأن هؤلاء يشق عليهم الإحرام كلما دخلوا مكة. قال: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. يعني لو قدر أن إنسانا دخل المواقيت بدون أن يكون قاصدا للحج والعمرة ثم قصد الحج والعمرة أحرم من موضعه، كمن جاء إلى جدة يريد أداء عمل من الأعمال ولم يكن في نيته العمرة، فلما قضى عمله وجد عنده متسعا في الوقت جاز له أن يحرم من جدة، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات. قال: وإن جاوز الميقات غير محرم، وهو يريد الحج أو العمرة، رجع فأحرم من الميقات، فإن رجع فلا دم عليه لأنه قد أحرم من الميقات. أما لو قدر أنه أحرم من دون الميقات كمن أحرم من جدة وهو ينوي العمرة قبل مروره بالميقات فعليه دم، لأنه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وقد قال ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، لأنه أحرم من دون الميقات فخالف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الميقات. فإن فعل قدر أنه أحرم من المغرب نقول صح إحرامه ولا يكون ذلك مفسدا للإحرام، لكنه ترك الأفضل. وأشهر الحج التي إذا اعتمر الإنسان فيها وحج في نفس السنة يكون متمتعا هي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم ذكر أحكام الإحرام، ومريد الإحرام قبل أن يحرم يستحب له أن يغتسل في الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط، والمراد بالمخيط ما فصل على قدر العضو، ومن أمثلته القميص والفنيلة وما نسميه الآن بالثوب، وهكذا أيضا السراويل، كل هذه مخيطة، والكوت والبدلة كل هذه مخيطة. ثم بعد ذلك يلبس، يستحب أن يلبس إزارا ورداء وأن يكون أبيضين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم فيهما وقال فليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال ثم يصلي ركعتين يعني في الميقات ويسمونها سنة الإحرام. وقد قال طائفة بأنها غير مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم بعد صلاة خاصة للإحرام وإنما أحرم بعد صلاة العصر. والأظهر أن هذه الصلاة مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني آت فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهو يعني المراد بالإحرام نية الدخول في النسك، فالإحرام هو النية التي تكون في القلب وهو العزم الجازم على الدخول في النسك في الحال، هذا يسمى الإحرام. أما الرغبة في النسك فهذه ليست إحراما، يرغب الإنسان في النسك منذ خرج من بلده. قال ويستحب أن ينطق بما أحرم به فيعين نوع الإحرام الذي أحرم به، فيقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهكذا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، قال ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته. وهذا التلفظ ليس تلفظا بالنية ولكنه تلفظ بنوع النسك، هذا النوع من أنواع التلبية، فهو بمثابة تكبيرة الإحرام التي تكون قبل الصلاة وليس تلفظا بالنية. قال ويشترط، والمراد بالاشتراط أن يذكر في لفظه أن له التحلل إذا عرض له ما يعوقه عن الحج من مثل العدو أو المرض أو ذهاب النفقة أو نحو ذلك من الأمور التي تعوقه عن إتمام الحج. فإذا اشترط فإنه حينئذ إذا عاقه عائق جاز له التحلل وليس عليه دم. ماذا يقول في الاشتراط؟ يقول اللهم، ماذا يقول في الاشتراط؟ اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي يعني يجوز لي أن أتحلل حيث حبستني. وأما لفظة اللهم إني أريد النسك الفلاني فهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست مشروعة بل هي نوع من أنواع البدع. والاشتراط اختلف الفقهاء في حكمه، فأحمد والشافعي يقولون مستحب لكل أحد، ومالك وأبو حنيفة يقولون بأنه غير مشروع، وطائفة قالوا بأنه مشروع لمن خشي أن يحبس عن البيت دون من لم يكن كذلك. وقد ورد في حديث ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، فقال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك ما اشترطت على ربك، كما في الصحيح. المحرم يخير بين ثلاثة أنساك، النوع الأول الإفراد، والمراد به أن يأتي بحج وحده ليس معه عمرة. الثاني التمتع بأن يعتمر ثم يتحلل ثم يحج في نفس السنة. الثالث القران بأن يأتي بحج وعمرة في إحرام واحد بأفعال واحدة. والنسك الرابع العمرة مجردة. اختلف الفقهاء في أفضل هذه الأنساك الثلاثة، ففقهاء الحنابلة يفضلون التمتع لحديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت. والمالكية يستحبون الإفراد، والحنفية يستحبون القران. بعد ذلك يستحب للإنسان أن يكثر من التلبية. قال ولو أحرم بالحج والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في نفس السنة، والإفراد أن يأتي بحج وحده، والقران أن يحرم بالحج والعمرة، أو يحرم وينوي العمرة فقط ثم يدخل عليها الحج فيكون حجا وعمرة في نسك واحد. لكن لو أحرم بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة قالوا لم ينعقد، لأنه لم يرد دليل من الشرع يجيز مثل هذا العمل. إذا استوى على الراحلة استحب له أن يلبي بأي صيغة من صيغ التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأصحابه كانوا يلبون بتلبيات أخرى وكان يسمعهم فلا ينكر عليهم. والمستحب للرجال رفع الصوت بهذه التلبية، وأن يكثروا منها، وأن يكرروها كلما تغيرت بهم الأحوال. إذا ارتفعوا كبروا، وإذا نزلوا كبروا، وإذا جلسوا كبروا، وهكذا. وهكذا إذا لقوا ركبا، كذلك في أدبار الصلوات ونحو ذلك. فالمقصود أنه كلما تغيرت حال الحاج أو المعتمر استحب له أن يكرر التلبية. إذا أحرم الإنسان وجب عليه الامتناع عن 9 أمور تسمى محظورات الإحرام. أولها حلق الشعر، فلا يحلق شعره سواء شعر رأسه أو شعر وجهه أو شعر بدنه. وثانيها تقليم الأظافر، فلا يقلم أظافره. إذا حلق شعره أو قلم أظافره فإنه عليه فدية أذى، يخير فيها بين 3 أشياء: الأول ذبح شاة بمكة، الثاني صيام 3 أيام في أي مكان، الثالث إطعام 6 مساكين، إطعام 6 مساكين. واختلف الفقهاء في مقدار هذا الإطعام، منهم من يقول يكفي لكل مسكين 1/4 صاع، ومنهم من يقول لا بد من 1/2 صاع. وفقهاء الحنابلة لا يفرقون في تقليم الأظافر وحلق الشعر بين من فعل ذلك ناسيا أو عامدا أو جاهلا من جهة وجوب الكفارة، لكنهم يفرقون بينهم في الإثم، فالإثم لا يكون إلا على العامد، أما الكفارة فتجب على الجميع، الفدية تجب على الجميع. قالوا لأن كعب بن عجرة كان محتاجا إلى حلق شعره لكثرة القمل، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، إلا أنه إذا اضطر إلى إزالة شعره أو ظفره بسبب الشعر أو الظفر فلا فدية عليه، كما لو كان تحرق شعره فاحتاج إلى حلقه فلا فدية عليه. أما إذا اضطر إلى حلق شعره لسبب خارج، كما لو احتاج إلى إجراء عملية في رأسه، فنقول حينئذ عليه الفدية. المحظور الثالث من محظورات الإحرام لبس المخيط، والمراد بالمخيط المفصل على قدر العضو، ويستثنى من ذلك من لم يجد الإزار فإنه يلبس سراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولا فدية عليه. وبعض الفقهاء يقولون بأنه إذا لبس الخفين عند عدم النعلين فإنه لا بد أن يقطعهما من أسفل من الكعب. المحظور الرابع تغطية الرأس، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي مات في الحج لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الخامس الطيب، فلا يتطيب في بدنه ولا في ثيابه. من فعل هذه المحظورات الثلاثة لبس المخيط أو تغطية الرأس أو الطيب ناسيا فلا شيء عليه، ومن فعله عامدا فعليه فدية أذى. المحظور السادس قتل الصيد البري، والمراد بالصيد البري ما ليس حيوانا أهليا، مثل الأغنام، وهو ما كان وحشيا مباحا. فأما صيد البحر فلا، فيجوز للمحرم لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهكذا الأهلي الذي يربيه الناس يجوز ذبحه ولا حرج فيه. قال: وهكذا الحيوانات التي يحرم أكلها لا شيء فيها. مثال ذلك: لو وطئ قطة هرة بسيارته لم يجب عليه شيء إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره، كالبغل المتولد من الخيل والحمار، فهذا لا يجوز قتله. ولو قدر أن الإنسان قتله وهو محرم فعليه فديته. المحظور السابع: عقد النكاح. فلا يعقد لنفسه ولا يكون وليا لغيره ولا يعقد للمرأة المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. المحظور الثامن: المباشرة لشهوة ولو فيما دون الفرج. فإذا أنزل فالفقهاء يقولون يجب عليه شات، وإذا باشر ولم ينزل وجب عليه شات، وحجه صحيح في كلا الحالتين. وبعض الفقهاء قال بأن إيجاب البدنة يحتاج إلى دليل، ومن ثم لم يوجب عليه إلا شاه، وبعضهم قال تجب عليه فدية أذى فقط. وأما إذا لم ينزل قالوا عليه شات، وقال بعضهم ليس عليه شيء لعدم ورود دليل يدل على الحكم في هذا. المحظور التاسع: الوطء في الفرج. فالجماع إن كان قبل التحلل الأول، كما لو وطئ في عرفة أو في مزدلفة، فالحج فاسد، ويجب عليه أن يكمل هذا الحج، ويجب عليه بدنة يذبحها في مكة لمساكينها، وعليه أن يحج من السنة القادمة. بذلك أفتى جماعة من الصحابة واشتهر قولهم ولم يعلم لهم مخالف. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فالفقهاء يقولون يجب فيه شات، وهناك من قال عليه فدية أذى. وفقهاء الحنابلة يقولون إذا جامع قبل التحلل الثاني لزمه أن يذهب إلى أدنى الحل من أجل أن يأتي بطواف في إحرام صحيح. والقول الآخر بأنه لا يجب عليه ذلك لعدم ورود الدليل. إذا وطئ في العمرة فإنه يفسد العمرة وعليه شات، ولا يفسد النسك بشيء آخر غير الجماع. المرأة في المحظورات السابقة تماثل الرجل إلا في لبس المخيط، فيجوز لها لبس المخيط في بدنها لكنها لا تلبس المخيط في وجهها، تغطي وجهها بسادل ولا تغطيه ببرقع ولا نقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا شيء من محظورات الإحرام، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن الفدية في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.